حرام أو محرم أو ممنوع أو غير مشروع. حبس يحبس الحبس، المتهم البراءة، بريء أبرياء، المؤسسة التحقيق التحقيقات، التفسير التفاسير أو التفسيرات، الاستجواب التدخل أو المداخلة أو الكلمة، غير متعمد